السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. البرنامج من اعداد وتقديم عبد الرحمن ابن ظافر العمري. تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعين الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة التي نستقبل من خلالها اتصالاتكم، وتعرفون من خلالها استفتاءاتكم وأسئلتكم على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في هذا البرنامج سؤال على الهاتف، الذي أبدأه وباسمكم جميعا بالترحيب بفضيلة الشيخ عبد العزيز، فحياكم الله شيخ وأهلا بكم. حياكم الله وأهلا بكم وبالمستمعين. نبدأ مستعينين بالله باستقبال أولى اتصالات المستمعين الكرام. السلام عليكم. السلام عليكم. سؤال على الهاتف والشيخ عبد العزيز يسمعك، تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ. مرحبا، حياك الله. بالنسبة شيخ، إذا دخل جماعة نعم المسجد والإمام في التحيات نعم، هل ينتظرون ثم يصلون جماعة أخرى، ولا الأفضل أن يدخلوا معه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عنده خيار في هذه الحالة، إنسان دخل على الإمام لكن هي التشهد، فإذا سلم قاموا، وإن شاء ينتظروا حتى يسلم ثم صلوا جماعة. أيهم أفضل يا شيخ؟ الله حوالك الحزة محل ورد محلهم بالخيار، لكن إذا كان وحدة ليس له جماعة فيجب عليها أن يدخل مع الإمام، إلا إذا كان لوحده يدخل معه، فحب أن يدخل فلا بأس. إذا كان لوحده يدخل معه؟ إي لا، وإذا كانوا جماعة فهم بالخيار. بالخيار إن شاء الله انتظروا حتى يسلم الإمام ثم سلموا وإن شاء الله دخلوا مع الإمام. في سؤال ثاني شيخ، إذا دخل أحد بعد صلاة العصر وأراد أن يصلي فريضة، فهل يجوز أن أحد من الجماعة يصلي معه ولو أنه وقت نهي؟ نعم لا بأس، لأن هذا في إعادة الجماعة والسترة، إعادة الجماعة والسترات. قال العلماء ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي، مثل تحية المسجد ومثل صلاة الجنازة ومثل سنة الوضوء ومثل إعادة الجماعة. يعني العصر او الفجر ثم يدخل الى مسجد اخر وهو يصلي وتصلي معه. التصدق عليه، اقول التصدق عليه، يعني يعتبر من اعاده الجماعه. على اعاده الجماعه في هذه الحاله. طيب الشيخ صار ثالث معليش، انا الان عندي اولاد وعندي بيت ثاني. مثلا صلاة الفجر احيانا اقوم مثلا مرة والإمام يصلي، فاذا ذهبت يعني اجيب الاولاد ربما تفوتني جماعة، فهل اروح اصلي ولا اجيبه ولو فاتني ولا؟ اولا عليك الانسان اللي يجهز نفسه حتى يقوم مبكر، لكن لو خطر ووقف الاولاد قبل الاقامة، لكن لو خطر قالوا عليك يعني تتركهم بسرعة وتتوضا ثم تلحق الجماعة وهم يلحقون. لكن احيانا مثلا تحصل بعض الاحيان يصير واحد خذها النوم وكذا، ف يعني كيف يعمل؟ هل يذهب يصلي؟ على كل حال توقظهم وتذهب تصلي وترجع لهم بسرعه وتوقظهم اذا كانوا معه. لكن لو كان الوقت اللي قمت فيه يعني ان ذهبت اليهم فاتك الصلاه، وان ما ادري كيف يعني يعمل واحد. وعلى كل حال يعني توقظهم على عجل وتذهب ثم ترجع بعد ذلك اذا كانوا ما استيقظوا. لا انا قصدي يعني ذهبت اليهم فاتت الصلاة. ما هو عندك في البيت هم؟ انا عندك في البيت، انا في بيتين بعيدات عن بعض يعني. انا يعني عندي بيتين يا شيخ. فاذا مثلا جيت و حلقت الثاني يعني؟ اي نعم. الثاني ما توصل، خلوا الحمد. يعني تذهب تصلي خشيت ان تصلي تقام الان، تصلي الان ثم تذهب اليهم، لان ما في وقت الان. ايه الله يجزاك خير يا شيخ. تستطيع ان تقيمهم. جزاك الله خير يا شيخ. الله يسلمك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. سؤال على الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله أخي كريم. تفضل يا شيخ. عندي والدتي في خلاف بينه وبين خالتي. قالت لي إذا رحت لها أنا ما عافية منك. وأنا رحت لها. رحت لي خالتي هذه زيارة زرتها. يعني تقول لها خلاف بينها وبين خالتك وتقول لها تذهبي لخالتك. أيوة لا تذهبي. خالتك أنا أغمض عليك. نعم. على كل حال تزور خالتك ولا تخبر أمك. ولا أخبرها. لا تخبرها. أو أيضا تتلطف مع والدتك في وقت آخر. أيوة. تبين لها تقول يا والدتي لا يجوز لك هجر خالتي. أيوة. هذه القطيعة ولا يجوز. يجب التحمل والصبر. أيوة. العفا واسع قادره على الله. لا صحة. تقول أنا سمعت من أهل العلم. أيوة. مثل تأتي لها بالكتيبات والأسفل التي فيها النهي عن قطيعة الرحم. أيوة. وتسمعها مثلا برامج في إذاعة القرآن في صلة الأرحام والأقارب. لعل الله أن يهديها. تزور خالتك في الوقت ولو لم تخبرها. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك يا أخي الكريم. في أمان الله. سؤال على الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحييك يا أخي. كلم الشيخ لو سمحت. تفضل. الله يعطيك العافية. يا شيخ عندي سؤال. نعم. في واحد من عندنا من المنطقة توفى وصلح ورث من الأولاد مال. كل واحد أعطاه في بشيء. أوقف. أوقف على الأولاد مال؟ لا توفى وخلف مال لأولاده. نعم. واكتب لأولاده مال في أوراق. بعض من المال حدده وبعض لا للورثة. هل يجوز ذلك الوصية للأولاد؟ لا يجوز أن يوصي للأولاد. الأولاد وارثين. الورثة لا يوصى لهم. النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق الحق فلا وصية للوارث. فأفرغوا الورثة كلهم على ما قال والدهم. إلا إذا رضي بها الورثة وأفدوها وليس فيهم قصار. أما إذا لم يكن أفدوها وفيهم قصار فلا تنفذ الوصية. الحمد لله الله تعالى قسم الميراث من فوق سبع سماوات. قسم الميراث الاولاد يرثون الاولاد والبنات الذكر مثل حظ الانثيين والحظ كافي فلا حاجة للوصية. الوصية تخالف شرع الله. لا وصية هم يجيبون وصاة والدهم تنفذ ومتفقين كلهم الورثة الكبار ولا كلهم عندهم ما في احد كثر. اتفقون على تنفيذ الوصية؟ ايوه. اذا اتفقوا عليها لا باس. لا اذا اتفقوا عليها عدلوا في شيء بعض السلمان اللي مذكور عدلوا فيها تعديل شوي. المقصود اذا اوصى الورث واوصله جميع الورثة وليس فيهم قصار صغار فلا بأس. حياك الله اخي كريم. السلام عليكم. الو. تفضلي. فضلت شيخ السائل ومتصل الكريم تصل وتقول اذا صلى الانسان ثم بعد صلاته وجد في احدى قدميه مادة لاصقة سواء من غراء او غيره هل يعد هذا يعني مما يسيء لصلاته؟ نعم اذا صلى الانسان ثم وجد في بعض مواضع وهو ما يمنع وصول الماء البشرة مثل لصقة او مثل بوية او عجين او مثل المناكير في الاواصير المرأة فانها في هذه الحالة عليها على المرأة او على الرجل ان يزيل هذا الذي يمنع وصول الماء. هي يحق مثلا تحك المناكير يزيل العجين يزيل البوية يزيل الغراء ثم يتوضا ويعيد الوضوء ثم يعيد الصلاة. فالشيخ تسأل أختي الكريمة أيضا عن الحبر عندما يعني يوضع أو بالخطأ أو بالعمد على الجسم ومادة أيضا قلم الرصاص ومادة الرصاص إذا وضعت هل تعد مانعة من وصول الماء إلى الجسم؟ الحبر؟ نعم. الحبر ما يمنع وصول الماء. الحبر هو مثل الصبغ. إذا كان الصبغ ما يشكل طلقة لسرعة طلقة هذا لا يمنع وصول الماء. مثل الحنة مثل الحبر والدهن. لكن الدهن ينبو مع عنه الماء عليه ان يعني يدرك المكان الذي فيه الدهن. على ما يمنع وصول الماء البشرة الذي يمنع وصول الماء البشرة مثل اللي يشكل طبقة مثل العجين ومثل البولة ومثل اللصقة ومثل المناكير في الأواصير هذا يمنع وصول الماء البشرة. أما الدهن والحبر والحنة فهذا لا نعصر مع البشرة. هذا صبر. صبر لا نعصر مع البشرة. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. الإكسال أخير أختي كريمة. الله يحفظك. بارك الله فيك. كلام الله. سؤال على الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل أختي كريمة. فضيلة الشيخ، الأخت الكريمة تسأل وتقول أنه قد عمل لها عمل من أعمال السحر والتفرقة فيما بينها وبين زوجها. تسأل وتقول: أريد شيئا من الآيات التي تفك وتبعد هذا العمل عني. لا، هذا الأخت يعني يحتمل مثلا ما صحيح، يحتمل لها أنها ليست من الصورة، هذا شيئا تتصور. وعلى كل حال عليها بالرقية الشرعية، ترقي نفسها بالرقية الشرعية، والآيات التي فيها الآيات التي تقرأ على المسحور. ذكر العلماء مثالا لها أربع آيات في سورة الأعراف، ويقول تعالى: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وآية في سورة طه، ويقول تعالى: إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وآية في سورة يونس، ويقول قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. هذه الآية ذكر العلماء أنها تقرأ في إناء في إماء ويصب على رأس المسحور فيشفى بإذن الله. إذا قرأها رقى الإنسان بها نفسه، أو إنسان رقى بها غيره وتأمل المعاني وأحسن الظن بربه عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى سيشفيه، وكذلك أيضا يكون مريض منفعل مع العلاج ومع الدواء، فإنه يشفى بإذن الله. وكذلك قرأت آية الكرسي والمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد، كذلك قل يا أيها الصافرون. كل هذه تقرأ على المسحور وعلى غير المسحور وعلى من به عين. وكذلك التعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق، أو الشرعية: أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وكذلك ما ورد في الحديث: اللهم رب الناس والهب الباس، اللهم رب الناس والهب الباس، الهب الباس والشفاء الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء الله يغادر السقما. وكذلك ايضا ما ورد في سنة ابي داود: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، امرك في السماء والارض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الارض، واغفر لنا حبنا وخطايانا، انت رب الطيبين، انزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. وكذلك الدعاء: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، أسأل الله العظيم أن يعافيك ويشفيك، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، وغير ذلك من التعوذات الشرعية والآيات القرآنية، كلها شفاء بإذن الله. وعليها أيضا كذلك أن تقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة، بعد كل صلاة ومعوذتين: قل هو الله أحد بعد كل صلاة، وبعد الفجر ثلاث مرات معوذتين: قل هو الله أحد، كل واحدة ثلاث مرات، وكذلك بعد المغرب. هذا من أسباب الشفاء والعافية. وكذلك عند النوم يجمع المسلم يديه ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وينفث فيهما، ويقرأ قل هو الله أحد وينفث، ثم يقرأ قل أعوذ برب الفلق ثم ينفث، ويقرأ قل أعوذ برب الناس ثم ينفث، ثم يمسح به وجهه ورأسه وما استطاع من جسده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كل ليلة. كل هذه الأذكار كلها من أسباب الشفاء والعافية، ولا سيما إذا تأمل الإنسان وتدبر المعاني وحسن الظن بالله عز وجل وأن الله سبحانه سيشفي، وكانت نفس المريض مفعلة مع الدواء فإنه يشفى بإذن الله. أحسن الله إليكم الشيخ. فضل الشيخ، الأخت الكريمة تقول أنها ذهبت لبعض من يقرؤون القرآن على المرضى، و علمت عن طريقهم بأنها قد عمل لها هذا العمل والصرف والتفرقة بينها وبين زوجها، ويحدثها كما تذكر يحدثها شيطانها بأن فلانة من الناس هي من عملت هذا العمل، وتقول من فضيلة الشيخ بأن هذه المرأة تأتيها في منامها وتهددها أيضا. على كل حال ينبغي لها أن تستعمل الرقى الشرعية ولا تيأس. الله تعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، القرآن شفاء. ولكن الآن الإنسان أن يثبت ويكرر، والحمد لله وعليها بعد ذلك أن تدرى إلى الله وتدعوه السجود في اوقات الاجابه في الاذان والاقامه داخل ساعات من يوم الجمعه في الثلث الاخير من الليل تدرع الى الله وترجع اليه. الله تعالى قال اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي الى تعالى فلا يستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ادعوا ربكم تضرعا وخفيه. فالمسلم ذكر ان كان وسعا ان يدعو الله ويضرع اليه ويلجا اليه ويزرع فوعيده بربه سبحانه وتعالى ويحسن الظن بالله ولا يأس وهو مع ذلك متعبد لله يعبد الله بذلك لما يتضرع الى الله ويدعوه هو عابد لله يرفع له درجات يكفر السيئات. والله جاء في الحديث ان المسلم اذا دعا ربه فان الله تعالى يعطي بها احدى ثلاث خصال اما يعد له دعوته واما ان يعطيه من الخير مثله واما ان يسلم عنه من السوء ما هو مثله او اعظم او كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن على خير اما ان يصرف عنه اما ان يجيب الله دعوته في الحال والله حكيم عليه واما ان يدخله من الخير مثله واما ان يسلم عنه من السوء مثلها فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم ان ربك عليم حكيم. حسن الانسان ظنه بربه ويلجا الى الله ويتضرع اليه ويدعوه ويذكره ولا يعس ولو طال في مده فالله حسن عليه وهو مع ذلك يكفر الله سيئاته بهذا البلاء وبهذا هذه الامراض والمصائب والنكبات والهموم هذه تكفير للسيئات ورفع الدرجات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن في هذا الصحيح لا يصيب المؤمن نصب ولا نصب ولا هم ولا حزن الا كفر الله خطاه حتى شو شفه هو البخاري ومسلم. هذه كفارات الهموم والاكبار والمصائب والنكبات. قال تعالى لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. فالعب الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه فاولئك هم المختلون. فالمسلم ذكر كان انثى يلجا الى الله ويتضرع اليه ويدعوه ويستعمل الالهه الشرعيه ويستعمل ايضا الاسباب التي ويعرف مثلا البراء والرجل هو الذي صاحب العين او صاحب السيف انه يذهب اليه ويطلب منها يقرا الميت او يزيل بعض عمله من السحر يعني صاحب كذلك يغضب يدعو له او مثلا يصف عليه او يرسل له كما جاء في الحديث اطراف يديه ورجليه وركبتيه وداخله رجاله. فالمسلم يستعمل الاسباب الشرعيه ويلجا الى الله تعالى ويتضرع اليه ويذكره ولا يعرف الله تعالى حتى في ذلك شكرا الله يرحم بعباده ويؤدي في الورث بولدها سبحانه رؤوف رحيم ويبتلي عبده ليكسر عن سيئاته ويرفع درجاته. الرسل اصيبوا ويبتلوا اشد الناس بلاء الانبياء كما في الحديث اشد الناس بلاء الانبياء ثم الانثى الامثل. يبخل الرجل على قدر دينه فان كان في دينه صلابه شدد عليه الرسول عليه السلام سيئه عليه رصابه الحمى واكوعا كان شديدا وصب عليه من سبع قرب وكان كلما اراد ان يقوم اغمي عليه وسقط ثم صب عليه الماء وهكذا وفي مرض موته وكذلك في اصابته الهزوات والجراح كسرت رباعيه يوم احد وسلحت الوثاق وسقطت الحفره فصاح الشيطان ان محمد قد قتل وخلقه ابو جهل وهو في مكه وعندما مرض موته فكان يعكوعكا شديدا فقال ابو مسعود ما كان كله يعكوعكا شديدا قال اجل ان يعكوا كما يعكوا هذولا منكم كذلك الانبياء كلهم السلوك والصالحون والاخياء هذه الامراض والمصائب والهموم والاكبار وتكفر الله من الخطائر والدرجات تعلق بالسائل تسقط وتحتسب وتدرع الى الله عز وجل وتستمر الاذكار الشرعيه وتعلم ان الله اراد بها خيرا في هذا الحديث من يريد الله خيرا يصدق في الحديث الاخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا ابتلى قوما ان الله اذا حد قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فلا ينبغي الانسان ان يجزع ولا ينبغي الانسان ان يصنع المصيبه الجاهل الى الجزع شراك الصبر الجزع هو ان تكون نفسه غير مطمئن يكون نفسه جازع يتألم ولسانه يشكو وجوارحه تعمل ما يغضب الله. هذا من النياحة من الجزع. لا ينبغي المسلم أن يكون جازع، ينبغي المسلم أن يكون صابر، لا ينبغي المسلم أن يكون جزوعا، بل ينبغي الإنسان أن يكون صاعدا، يكون صابرا، يحمس نفسه رسالة على التشكي، ويحمس نفسه على الجزاء، ويحمس رسالة على جوارح الله يغضب الله، ويكون مطمئنا راضيا بما قدر الله له، ويعلم أن ما اختاره الله له خير مما اختاره لنفسه، وأن الله رحيم بعباده رؤوف بهم، وأنا أرحم بعباده بولدها عليه الصبر ويحتسب ويتذكر ما وعد الله من الصابرين والأجر والثواب. ولهذا جاء في الحديث أن أهل البلاء والأمراض والمصائب ترفع درجاتهم عالية في الجنة، فيودوا أقوام يوم القيامة إذا رأوا ثواب الصابرين يودون أن لو كانت أجسامهم تقرب للمقاريض لما رأوا من الفضل والثواب والأجر والنعيم والدرجات للصابرين. أسأل الله الأخت السائلها، أسأل الله عليها الشفاء العاجل، أسأل الله يقنا وإياها الصبر والاحتساب، أسأل الله يجعلنا وإياها من الصابرين الذاكرين الشاكرين. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع بكم وبعلمكم، وأنا أستأذنكم في التوقف عند إجابتكم هذه لأن برنامجنا قد انتهى. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، شكر الله لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام على حسن استماعكم لإجابات فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجح الأستاذ المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكر موصول لزميلنا في الهندسة الإذاعية سامي الجغيمان، لنا بكم بإذن الله لقاء حتى يحين، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. البرنامج من اعداد وتقديم عبد الرحمن ابن ظافر العمري، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.